تعطرون قمر وحالي غرسي وتادي حلتني زمان الله الحياة الله الحياة ديرو ما يدرسي هكي صوت الله هنري قاتي سمين تلحية اي صرصرني وخن هدي سهل ربي اقرأ ومن اي استهلال سمين تلحية ديرو ما يدرسي هكي صوت الله هنري قاتي سمين تلحية اي صرصرني بنت جسمنا تيجان إلى بالحرير ولا الحنة لاحت الغبار